بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كان هناك رجل، هذا الرجل كان لا يذكر الله عز وجل في أحيانه كلها، لا يصلي ولا يركع ولا يسجد، يسمع الأذان فيولي كأنه لا يسمع شيئا. تزوج هذا الرجل وظل على فساده وغوايته وضلاله، كان لا يعرف إلا الفساد والمنكرات والفواحش، كان يسهر ليله في الحرام ويقضي نهاره في الحرام، له صحبة سيئة كانت هي السبب فيما حصل له كله. تزوج هذا الرجل ولكنه لم يتحصن، لم يعف فرجه حتى بعد زواجه، ظل مع زوجته سنين، رزقه الله عز وجل بنتا، ومع هذا أيضا لم ينتهي عن الذنوب والمعاصي، ظل على فجوره وعلى ضلاله وغوايته. صار عمر البنت 5 سنين ولا زال الرجل في غوايته وضلاله. في ليلة من الليالي أراد أن يذهب مع أصحاب السوء لكنه لم يجدهم، فاتوه في تلك الليلة. رجع غاضبا حزينا إلى بيته، دخل إلى مجلسه إلى غرفة الصالة، أراد يعني أن يفعل المنكر الحرام تعود عليه والعياذ بالله. دخل نظر إلى زوجته نائمة وابنته الصغيرة نائمة بقربها على الفراش، ذهب إلى الصالة إلى المجلس، فتح التلفاز على فيلم فيديو خليع، فيلم يعني للأسف يبارز الله جل وعلا فيه، والرب جل وعلا في الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. ومع هذا الرجل يصر على الذنوب والمعاصي في آخر الليل بعد منتصف الليل. فتح التلفاز الفيديو على فيلم خليع وأخذ ينظر، يبارز ربه جل وعلا، يظن أنه لا أحد يراه ولا يدري أن الله عز وجل يطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فتح وأخذ يقنع نفسه ويخدع نفسه بأنه يتمتع. فجأة قبيل الفجر في آخر الليل فتح باب المجلس، باب الصالة، فتح الباب، أسرع إلى التلفاز أغلقه، قال: من؟ دخلت بنته الصغيرة عليه، بنته التي عمرها تقريبا 5 سنين أو أكثر قليلا، دخلت عليه ونظرت إليه بعينين يملأهما الندم والعتاب، تنظر إلى أبيها، فقالت لأبيها بكلمات ربما الله عز وجل هو الذي أنطقها بهذه الكلمات، قال: ماذا تريدين؟ قالت له: يا أبي عيب عليك اتق الله، عيب عليك اتق الله. ثم خرجت وأغلقت الباب. يقول الرجل: صدمت، كيف نطقت بهذه الكلمات؟ من علمها؟ من ألهمها؟ يقول: توقفت، أخذت أفكر في كلماتها ترن في أذني، والصمت يقتلني، صمت الغرفة. أبي عيب عليك اتق الله، اتق الله، انظروا من الناصح ومن المنصوح، في أي وقت وماذا كان يفعل هذا الأب. يقول: فجأة قطع الصمت بصوت، صوت ماذا؟ إنه صوت طالما سمعه لكنه لم ينتبه إليه، أما هذه الليلة فإنه ينتبه إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنه أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: كأني أسمع الأذان لأول مرة في حياتي. يقول: هزني الأذان. يقول: ذهبت اغتسلت ثم ذهبت إلى المسجد لأصلي، ولم أكن قد صليت منذ سنين طويلة. يقول: في السجود انفجرت بالبكاء، أخذت أبكي وأبكي. تقول لي: لما يبكي؟ أقول لك: لأنه ربما تذكر ذنبه ومعاصيه، وكيف أمهله الرب جل وعلا، وكيف نباه الرب في هذه اللحظات. يقول: فأخذت أبكي، وبعد الصلاة قال من بجنبي، قال لي: يا فلان ما بالك؟ لما كل هذا البكاء؟ أزعجتنا في الصلاة؟ قال: لا تلمني، لا تلمني، 7 سنين لم أسجد لله سجده، منذ 7 سنين لم أسجد لله سجده. يقول: جلست في المسجد أبكي وأذكر الله جل وعلا حتى طلعت الشمس، ما نام ليلة كاملة. يقول: ثم ذهبت إلى العمل، فقال لي يعني المسؤول مسؤولي في العمل: سبحان الله، أول مرة تأتي مبكر إلى الدوام إلى العمل. يقول فأخبرته بالقصة، يقول فقال لي: لا عليك، إن الله غفور رحيم، أقبل على الله، أقبل على الله، فإن الله يقبل توبة من عباده. يقول وقبل الظهر ذهبت إلى البيت، استأذنت وذهبت إلى البيت، كنت متعبا، صليت الظهر بقرب البيت، ذهبت إلى البيت، طرقت الباب، فتحت الباب زوجتي وهي تصرخ وتبكي. قلت ما الخبر؟ يقول زوجتي تبكي لا تستطيع الكلام. قلت ما الخبر؟ أخبريني، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ قالت: يا فلان، ابنتك الصغيرة قد ماتت. ابنتك الصغيرة قد ماتت. يقول بكيت، انهرت بالبكاء، انفجرت وأنا أقول: ابنتي، سبحان الله، كيف ماتت؟ آخر كلمات سمعتها من ابنتي: أبي عيب عليك، اتق الله، أبي عيب عليك، اتق الله. يقول صلينا العصر في المسجد وغسلنا البنت، يقول ثم أنزلناها في القبر أدفنها. يقول أنا أقول للناس: والله إنني لا أدفن ابنتي، ولكنني أدفن النور، أدفن النور الذي عرفت به طريق الهداية. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله جل وعلا يقول أريد توبة، لكن ليست أي توبة. يقبل الله التوبة النصوح، التوبة الخالصة لله عز وجل، التي فيها ندم، ندم على كل ما مضى من ذنوب ومعاصي، فيها عزم ألا يرجع العبد إلى الذنوب مرة أخرى. فيها هذه التوبة يقلع الإنسان عن الذنوب وعن المعاصي، ويرجع ويتحلل من المظالم، ويرجع إلى الناس أماناتهم وحقوقهم. اسمعوا إلى رجل آخر يقول عن نفسه، أحد الدعاة إلى الله جل وعلا، يقول كنت يوم من الأيام لا أصلي بل لا أغتسل من جنابه. يقول وكنت مستلما لحراسة، كنت عسكريا مستلما لحراسة عند المعسكر، وكان بقرب المعسكر مسجد. يقول وكان في ذلك اليوم في تلك الليلة داعية قد جاء إلى المسجد يحدث الناس ويعظ الناس. يقول وكانت السماعات الخارجية مفتوحة، وكنت أسمع رغما عن أنفي، أسمع لأنني مستلم للحراسة. يقول وما كنت أصلي أبدا، بقربنا مسجد ولا أذهب للصلاة أبدا. يقول وإذا بالشيخ كان حديثه في تلك الليلة عن آية يشرحها ويتكلم في معناها، إنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول وإذا بالشيخ يتكلم عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن القبر. يقول فخفت، يقول أخذت أبكي وأنا أتفكر في هذه الكلمات. يقول فاستأذنت من أصحابي من رفقائي، ذهبت إلى المسجد والشيخ يتحدث. يقول فاغتسلت في المسجد، وكان فيها في مكان الاغتسال. يقول اغتسلت وتوضأت، يقول ودخلت إلى المسجد وصليت الفرض وجلست أستمع للشيخ. يقول وبعد أن انتهى الشيخ رآني أبكي، يقول فجئت إليه وسلمت عليه، قلت له: يا شيخ، أنا منذ سنين طويلة لم أصلي في المسجد، بل ما صليت لله أبدا، بل لم أكن أغتسل حتى من الجنابة. يقول فهون يعني الشيخ من أمري، وهدأ من روعي، وجلس معي يحدثني ويخبرني عن رحمة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده، وأن الله جل وعلا هو الغفار وهو الرحيم وهو الغفور الودود. يقول الرجل: وما إن انتهى الشيخ من حديثه معي إلا وقررت التوبة لله عز وجل، وأصلحت من حالي، وبدأت أحضر مجالس الذكر، وبدأت أقرأ القرآن، وبدأت لا تفوتني صلاة أبدا، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء إلا وأصليها في المسجد. يقول: بدأت أصلح حالي، تركت رفقة السوء، هجرت الأغاني، بدأت أنكب على القرآن وتلاوته. يقول: حتى صرت أنا اليوم، يحدث عن نفسه، يقول: أنا اليوم أحد الدعاة إلى الله عز وجل، أسأل الله، يقول، ألا يعني يحرمني هذا الخير وأن يثبتني على دينه. يقول: أنا اليوم أدعو إلى الله جل وعلا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم أيها الإخوة الكرام، نعم، إن الإنسان منا ربما تمر عليه حوادث، وربما يسمع آيات، وربما يرى أو يسمع بعض الكلمات فإذا بها تغير حياته. بدل أن كان يدعو إلى السوء وإلى الضلال، صار يدعو إلى الله عز وجل، وصار من خير الناس قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إن من يلتفت حولنا، ينظر إلى الناس فيرى فلان سبحان الله يتغير، وفلان ربما ينتكس، وفلان يتغير، هذا من الخير إلى الشر، وهذا من الشر إلى الخير. والسعيد حقا من اتعظ بغيره، قصص وعبر السعيد فيها من اتعظ بغيره. أسأل الله جل وعلا أن نكون من السعداء، من الأتقياء، من الذين يقبلهم الرب جل وعلا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.